إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية ومزاياها العظيمة، هذه الشريعة الخالدة التي شرعها قيوم السماوات والأرض تبارك وتعالى لإصلاح شؤون العباد، وهو تبارك وتعالى العليم الخبير بعباده، الأعلم بما يصلح شؤونهم ويسعدهم في دنياهم وآخرتهم. ونحن نريد اليوم أن نتحدث عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، أو الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نريد أن نسأل أنفسنا، ونسأل الناس من حولنا، ونسأل الذين يدعون الإسلام بيننا، يعيشون بيننا وهم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، ربما صلوا صلاتنا، وربما حضروا في مساجدنا، نسأل أنفسنا ونسألهم: هل نحن مخيرون في أن نتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، أو نرفض التحاكم إلى هذه الشريعة؟ إننا منذ أن انقضت هذه الثورة ولا نرى لها نتائج مثمرة إلى اليوم، بل إننا وعلى العكس وفي المقابل نشم رائحة غدر ونجد بوادر خيانة. نسأل الله عز وجل أن تكذب ظنوننا في ذلك، وألا يخوننا هذا المجلس الذي تولى أمرنا. نسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا. نحن إلى اليوم لا نجد إلا بوادر هذه الخيانة، ولا ندري ماذا يكون بعد ذلك. ونحن منذ ذلك اليوم بعد انتهاء هذه الثورة ونحن نتكلم عن شريعة ربنا، يؤسفنا كل الأسف أننا نتكلم في هذه الخطب كلها لا لنقنع غير المسلمين بالإسلام، بل لنقنع المسلمين بدينهم. هذا أمر يدعو إلى الأسى وإلى الهم والغم، إنني لأخطب هذه الخطب الكثيرة الطويلة التي قضينا فيها شهورا لا أخطبها بين قوم من أهل الكتاب، ولا أخطبها بين قوم من اليهود، ولا بين قوم من المجوس ولا غير ذلك، إنما أخطبها بين قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما المؤسف في ذلك؟ وما المحزن الذي يجلب الهم في هذا أن تبين للناس محاسن شريعتهم؟ المحزن أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذه المحاسن في الإسلام، ولا يتصورون أن دينهم قادر على إقامة الحياة. المؤسف المحزن أن كثيرا ممن ينتمون إلى الإسلام وربما في قلوبهم شيء من الحب للإسلام يتصورون هذا الإسلام عاجزا قاصرا عن مواكبة الحياة بتقدمها وتحضرها وما إلى ذلك. تجد كثيرا من الناس يسأل، وأنا ذكرت لكم من قبل بمجرد أن بعض الناس يوزع بعض الأوراق عنوانها ماذا لو طبقنا شرع الله، فيأخذ الآخذ أو تأخذ المرأة الورقة فإذا بها تمزقها في التو والحال وتقول كفاياكم، تريدون أن تضيعون، تريدون أن تخربوا البلد. العنوان ماذا لو طبقنا شرع الله، لم نقل شيئا آخر. إننا منذ سنين عددا، بل منذ ما يزيد على القرن وللأسف الشديد وقد غابت الخلافة الإسلامية عنا، ونحن نتعرض لتحكيم غير شريعة الله تبارك وتعالى، ونعاني معاناة شديدة، وجربنا كل شيء، جربوا الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية وغيرها من هذه الأفكار الدنية، فهل جلبت على الناس خيرا؟ وهل دفعت عن الناس شرا؟ كلا والله، بل ازداد معها الشر وامتنع معها الخير. فمتى يرجع الناس إلى دين ربهم؟ أعود فأسأل. نحن نقول يا إخوة نريد أن نطبق شرع الله، يا شعب مصر نريد أن نطبق شرع الله، يا أيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة نريد أن نطبق شرع الله، فهل نحن مخيرون بين أن نطبقها أو لا نطبقها؟ هل نحن مخيرون بين أن نحكم بشرع الله عز وجل أو لا نحكم به؟ كلا وربي، كلا وألف كلا، إن الحكم بشرع الله عز وجل من صلب التوحيد والإيمان والعبادة لله تبارك وتعالى، فليس أحد مخيرا فيه، وليس من حق أحد أن يقول لا، لا نريد تطبيق الشريعة، إن تطبيق الشريعة سيعوق حركة السلام. وأين السلام؟ أين هو السلام؟ هل حققنا شيئا من السلام مع اليهود إلى اليوم؟ بعد المعاهدات، بعد معاهدة كامب ديفيد وغيرها وغيرها، هل حققنا شيئا من السلام؟ هل ارتدع اليهود عن ظلمهم لأهل فلسطين؟ لا يزال الحال على ما هو عليه، بل يزداد كل يوم، فماذا جنينا من معاهدات السلام؟ يقولون إن تطبيق الشريعة يعوق تحضرنا وتقدمنا ويعوقنا في طريقنا إلى النهضة، أية نهضة؟ يا أيها الكاذبون، يا أيها المجرمون، أية نهضة وأي تقدم وأي تحضر هذا؟ نحن ما رأينا منكم إلا التقدم والتحضر والتطور والتطور في السفالة وفي الوقاحة وفي المجون وفي الخلاعة وفي المخدرات والدعارة وفي ألوان العهر والفجور بألوانها وأشكالها، ما رأينا منكم غير هذا؟ أي تقدم وأي تحضر تحدثوننا عنه وتأكلون أدمغتنا ورؤوسنا به يوما بعد يوم؟ ما هو التقدم؟ ما هو التحضر؟ ها هي بلادنا متخلفة في كل شيء لأنها لم تطبق شريعة ربها، وأعداؤها أخذوا من هذا الدين بعض مبادئه فنجحوا، نجحوا. فكيف لو طبقوا أو لو طبقنا نحن شرع الله عز وجل الذي أنزله إلينا؟ نحن أيها الإخوة لسنا مخيرين أن نختار الشرع أو نختار غيره، ليس لنا في هذا خيار، اعلموا هذا جيدا، ليس لنا في ذلك خيار، لأن الحكم بالشرع من صلب الإيمان بالله عز وجل. والإيمان كما تعلمون وكما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط، لا بل لا بد من العمل، لا بد من الاعتقاد والعمل. فكون الإنسان يؤمن بهذه الشريعة ويصدقها ولكنه لا يذعن لأحكامها فلا إيمان عنده، وكونه يذعن ويخضع لأحكامها وهو لا يصدق بها فلا إيمان عنده. فلا بد إذن من التصديق والإذعان معا، الإيمان اعتقاد وقول وعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل. ونقل الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: الإيمان قول وعمل. ونقل الفضيل بن عياض عن وكيع عن أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي يقول: اعلم أن للإسلام فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وكلام أهل العلم في هذا كثير جدا. الإيمان قول وعمل، فالتحاكم إلى شريعة رب العالمين وتحكيم هذه الشريعة الغراء من صلب هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى. وليس الإنسان فيه مخير، بل هو فرض عين على كل مسلم أن يحكم نفسه بالشريعة، ويجب عليه أن يطالب بتحكيم الشريعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والآيات والنصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب تحكيم الشريعة، بل والإجماع والقياس والعقل والمنطق يدل على وجوب تحكيم هذه الشريعة، بل وشواهد التاريخ تدل على وجوب تحكيم هذه الشريعة وعدم مخالفتها في جانب من الجوانب. تعالوا لنسرد بعض آيات القرآن، القرآن الذي نقرأه كثيرا ونفتحه كثيرا، نفتحه على الأقل شهرا في كل عام، نقرأ فيه آيات عظيمة توجب الحكم بشرع الله عز وجل. هذه الآيات ربما اطلع عليها الحكام ولو يوما واحدا، ربما قرأت أمامهم أو قرأوها قبل أن يتولوا المناصب، فلما تولوا المناصب نسوها أو أهملوها أو تجاهلوها أو ردوها وكفروا بها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعالوا لنقرأ بعضا من هذه الآيات ولنتدبرها. قال الله عز وجل يخاطب نبيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هاتان الآيتان العظيمتان فيهما مؤكدات كثيرة لوجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل أولها الأمر المباشر الذي أتى بصيغة الأمر والأمر في الشريعة يأتي بصيغ وأساليب كثيرة وهو عند الأصوليين في تعريفه هو طلب فعل الأمر على جهة الاستعلاء فالآمر هو العلي العظيم تبارك وتعالى والمأمور هو كل عبد يوحد الله وهو على الخصوص محمد رسول الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله احكم بينهم بما أنزل الله هذا أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الناس من بعده والذي أنزله الله هو كتابه تبارك وتعالى وهو وحيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي لم ينزله الله عز وجل على قلب نبيه محمد لمجرد التربية الروحية فقط ولا لمجرد أن يقرأ في الصلوات ولا ليقرأ في المآتم والاحتفالات وإنما أنزله الله عز وجل ليكون حاكماً مهيمناً منهاجاً ودستوراً يتحاكم إليه الناس جميعاً قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لماذا يا رب؟ لأي شيء أنزلت هذا الكتاب؟ ليقرأ هنا وهناك ويتمزج بتلاوته المتمزجون بحسن صوت القارئ وطريقته وينتهي الأمر عند هذا كلا وألف كلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فالغاية العليا من إنزال هذا الكتاب العظيم هو حكم القرآن بين الناس وفض المنازعات بينهم وأطرهم جميعا على توحيد الله وعبادته والتزام أوامره وشرعه واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا المؤكد الأول الأمر المباشر احكم بينهم بما أنزل الله المؤكد الثاني أن الله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم وينهى كل أحد من بعده عن أن يتبع أهواء الناس يريدون أن يكون الحكم على أهوائهم يريدون أن تكون القوانين والدساتير على أهوائهم وهذا شأن القوانين الوضعية يضعها كل واضع منها وكل وضيع منهم يضعها على حساب الآخرين وعلى حساب الدين يضعها لحساب هواه هو ورغبته هو وما يلائم مزاجه هو لا ما يوافق شريعة رب السماوات والأرض ولا تتبع أهواءهم يا محمد وأنت الرسول وأنت المعصوم في تبليغك عن ربك، وأنت الذي يوحى إليك، لا تتبع أهواءهم. هذا نهي من الله لرسوله، فكيف يكون النهي لمن بعده ولمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاء المؤكد الثالث، وهو التحذير. التحذير، الله يحذر رسول الله ويحذر أتباعه ومن كان على ملته وسنته وهديه، يحذرهم من أن يفتنه المجرمون، أو أن يفتنه الكافرون، أو أن يفتنه المنافقون عن بعض ما أنزل الله إليه. قال عز وجل: واحذرهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. ثم تأمل، كل التأمل يا أخي، أن الله عز وجل لم يقل واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك، بل قال عن بعض ما أنزل الله إليك، حتى لا يأتي آت ويجيء جاء فيقول: إن هذا أمر هين يجوز أن أحكم فيه بغير شريعة الله، إن هذه مسألة تافهة لا تستحق أن نقيم الدنيا ونقعدها، ولا مانع أن أحكم فيها بغير الشريعة. نقول: كلا، ولو كان الأمر هينا، ولو كان الأمر حقيرا، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم جاء المؤكد الذي بعد ذلك، يؤكد أن من تولى عن دين الله عز وجل، وأن من تولى عن شريعته والحكم بما أنزل الله، فقد عرض نفسه للعذاب الأليم والعقاب العظيم من العزيز العلي العظيم تبارك وتعالى. قال الله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وأي ذنب أعظم من أن يتخلى الإنسان متعمدا، راضيا، راغبا، مصرا، معاندا على أن يتحاكم إلى شريعة غير شريعة قيوم السماوات والأرض. ثم جاء المؤكد الذي بعد ذلك، يؤكد أن من خرج عن حدود هذه الشريعة فقد خرج عن اللب إلى القشر، وخرج عن الحق إلى الباطل، وأصبح من الفاسقين، وكثير من الناس على هذه الشاكلة. قال الله: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم يأتي المؤكد بعد ذلك أيضا على وجوب تحكيم الشريعة في أسلوب استفهام إنكاري تعجبي، يقول فيه رب العالمين: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، أفيتركون حكم الله وحكم شريعة الله ليتحاكموا إلى قانون فرنسا وقانون إيطاليا وقانون بلجيكا وقوانين أهل الكفر والفاحشة والزنا والعهر والضلال والإجرام، ويتركون شريعة الملك العلام؟ يا لها من جهالة، ويا لها من ضلالة، ويا له من خبال، ويا له من حمق، بل جنون، أن يتحاكم هؤلاء المجرمون إلى شريعة غير شريعة الله العظيم وغير شريعة النبي الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ثم يأتي مؤكد آخر باستفهام آخر: ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ هل الفرنسي أحسن في حكمه من الله؟ هل الإيطالي واليوناني والبلجيكي والغربي والشرقي الملحد أو الكافر أحسن حكما من الله؟ هل هم يفهمون أكثر من الله؟ هل يعلمون مصالح العباد أكثر من الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مؤكد آخر، وهو أنه لا يتم اليقين في قلب العبد إلا إذا أيقن أنه لا حكم إلا لله، وأنه لن تنصلح أمور العالم إلا بتطبيق شريعة الله عز وجل. فشريعة الله تبارك وتعالى عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، أنزلها الله عز وجل عدلا بعباده ورحمة بهم ولإصلاح شؤونهم، كما قال ابن القيم رحمه الله إلى آخر كلامه الطويل في ذكر مزايا ومحاسن هذه الشريعة. هذه آية واحدة طال معها الوقوف، فكيف بغيرها من الآيات؟ قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كثير من الناس يدلف إلى الكتب ليستخرج قول ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح رضي الله عن الأول ورحم الثاني في القول بأنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، ويأخذون هذه الآيات ويقولون: لماذا تكفرون؟ ولماذا تكفرون من يضعون القوانين الوضعية؟ الأمر أهون من ذلك، إنه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نقول لهم: اهدأوا أنتم، فالأمر على التفصيل، كما قال ابن عباس نفسه رضي الله عنه وقال غيره من أهل العلم. والتفصيل هو أن من جحد شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى أو رد شيئا من أمر الله عز وجل فهو كافر الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. يكفر الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام، فكفره كفر أكبر، وظلمه أكبر، وفسقه أكبر. وأما من علم أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله عز وجل، وأن حكم الله أحسن من حكم كل أحد، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لشهوته، أو اتباعا لهواه، أو إرضاء لأحد من الناس، أو بسبب الحصول على رشوة، أو للمحافظة على كرسي أو منصب، وهو يفعل ذلك ويعلم أنه عاص لله، فهو كافر كفرا دون كفر، وظالم ظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، ولكنه على خطر عظيم يوشك أن يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. إذن فهذا الأمر كما رأيت، الكافرون كفرا أكبر من الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أصناف. فإذا جاءنا رجل يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ويقول لا بأس فيه ولا حرج فيه، فقد رد كلام الله، ومن رد كلام الله فقد كفر بالله. وإذا جاءنا رجل وقال إن القانون الوضعي أحسن من شريعة الله، لأن الشريعة لا تصلح لمقومات هذا الزمان، فهو كافر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. من ادعى أن شريعة الله عز وجل لا تصلح لهذا الزمان، وأن فيها وحشية، وأن فيها رجعية، وأن فيها جمودا، وأن القانون البشري أحسن منها، فهو كافر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. وإذا جاءنا رجل، هذا الصنف الثالث، يقول إن الحكم أو إن القوانين الوضعية أو إن الحكم بغير ما أنزل الله مساو مساوٍ للحكم بما أنزل الله، يعني هذا مثل هذا، فقد كفر بالله كفراً أكبر يخرجه عن الملة، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق، وقد قال الخالق العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. وإذا جاءنا رجل وقال أنا أعلم أن هذه الشريعة شريعة الله ولا بأس في أن أتحاكم إلى غيرها وأنا أستحل أن أحكم بغيرها، فهو كافر، وهذا الصنف الأول الذي ذكرته. وإذا جاءنا رجل فقال أنا أعلم أن شريعة الله أحسن وأن حكم الله أولى ولكن أحكم بغير ما أنزل الله، يعلم أنه على معصية أو أنه على إثم، إنما غلبه على ذلك هواه أو اتباعه لشهوته أو غير ذلك من الأمور التي ذكرنا، وهو لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فهو عاص لله عز وجل معصية كبيرة، ولكنه لا يخرج عن ملة الإسلام. فكيف إذن أيها الإخوة الكرام؟ نحن الآن نتحدث عن قضية قد يحكم فيها إنسان فيجور فيها ويظلم فيها أو يبتعد فيها عن حكم الشريعة، فكيف بالذين يلقون الشريعة كلها ويستبدلونها بقوانين وضعية كاملة؟ مش في حكم ولا في اثنين ولا في ثلاثة، ده بيرمي الشريعة كلها ويستبدل بها القانون الوضعي الكافر، وهو يرى أن هذا أحسن وأن هذا أفضل وأن هذا أصلح وأن هذا سيحافظ على اتفاقيات السلام وأن هذا الحكم بغير ما أنزل الله سيحافظ على المواثيق والعهود والمعاهدات الدولية، وأما الحكم بما أنزل الله ففيه تشدد وسيولد لنا مشاكل كثيرة وسيجلب لنا عداوة أمريكا وعداوة أوروبا وسيؤلب علينا الدول الغربية وسيفعل بنا كذا وكذا. لا، نترك حكم الله لأنه لا يصلح والقانون الوضعي أصلح. فكيف يقال في شأن هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى وهو يؤكد لعباده أن الحكم وأن تحكيم شرعه من صلب عبادته عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا كلام الله تبارك وتعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، والشريعة الإسلامية قضت في كل أمر من أمور الحياة كما رأيتم على مدار الخطب الكثيرة في الاقتصاد والاجتماع والتربية والعلم وتأمين الناس والحدود الشرعية وغير ذلك كله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني يقول أنا مش مهم إن نحكم، يجوز إن أنا أسيبها، أنا مخير إن أنا أخذ هذا الحكم أو لا أخذ هذا الحكم. لا، ومن يعص الله ورسوله بمخالفة حكم الله أو شيء من أحكام الله وأحكام رسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن ضل ضلالا مبينا فقد استحق عذابا مهينا، نعوذ بالله من الضلال والعذاب. هذه أيها الإخوة الكرام بعض آيات القرآن، وقال ربنا عز وجل على لسان يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن فالحكم بما أنزل الله عبادة وتوحيد لله عز وجل. فحين تقول لا إله إلا الله يجب أن تعلم أن الحكم، أن تحكيم شرع الله عز وجل هو من ألوهيته وتوحيد ألوهيته تبارك وتعالى. فطالما أنه هو المعبود وحده، وهو المستعان وحده، وهو المستغاث وحده، وهو الوكيل الذي نتوكل عليه وحده، فهو الحاكم وحده، له الحكم وحده لا شريك له. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والآيات كثيرة جدا في هذا المعنى. وأما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤكد أيضا أن الحاكمية من العبودية، وأن الحكم بما أنزل الله من عبادة الله. قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فلما سمع عدي هذه الآية قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما عبدناهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام فأحللتموه، ويحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، أن تترك شريعة ربك تبارك وتعالى ثم تلتفت إلى إنسان من البشر في قلبه زيغ وضلال، وفي عقله حمق وبلاهة، يؤلف لك أحكاما فيحل لك ما حرم الله ويحرم عليك ما أحل الله فتتبعه، فقد أصبحت تعبده من دون الله، تعبده من دون الله. هذا هو معنى الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب، ما كنا نسجد لهم ولا نركع لهم، هذا معنى كلام عدي رضي الله عنه. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التحاكم من العبادة، أن التحاكم من العبادة. قد يقول قائل: فماذا نفعل إذن؟ هل نضيع جميعا؟ إننا نحكم بغير شرع الله منذ زمن بعيد ونحن لا نملك شيئا من هذا. نقول لك: إن المؤمن لا يتعرض أبدا لمثل هذه القوانين ولا لمثل هذه المحاكم إلا عند الاضطرار، حين لا يستطيع أن يصل إلى حقه الذي يريده إلا بهذه الطريقة، والله المستعان. نسأل الله أن يحكم فينا شرعه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم اسمع إلى هذا القول العجيب لابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه يقول، ويقول لمن؟ يقول للكرام، لا يقول للئام في زماننا، يقول للكرام: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. اسمعوا يا مسلمون، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يهددهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ومن أبو بكر وعمر؟ أوليس أحب الناس إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أليس أقرب الناس جميعا إليه في حله وارتحاله وضعنه وإقامته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ويأتيه الرجل ويخبره عن الذئب الذي يتكلم فيقول: إني لأؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الله. إذن فقولهما قول معتبر، بل إن رسول الله قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهذان أول الخلفاء وأعظم الخلفاء رضي الله عنهما. فماذا؟ لكن لما رأى ابن عباس رضي الله عنه أن قول أبي بكر أو قول عمر يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هددهم بهذا التهديد: فكيف بمن يترك كلام الله وكلام رسول الله وكلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة وسعد وطلحة وعبد الرحمن، وأخذ بكلام اليهود والنصارى؟ ماذا يقول لله وماذا يقول أمام ربه غدا حين يسأل؟ قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا الذكر هو القرآن، ومن بين ما نسأل عنه: هل حكمتموه فيما بينكم؟ قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي أمر من الأمور؟ وأنتم تعلمون أن سبب النزول هي قضية الزبير رضي الله عنه مع صاحبه الذي أراد أن يسقي، فسقى الزبير قبله، فقال الرجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، يعني تحكم له لأنه ابن عمتك؟ فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أيا كان نوع هذا الذي شجر بينهم، مهما كان هذا الشجار. طيب يحكموك فقط وصدورهم تغلي؟ لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فقط لا، ويسلموا تسليما. هذا حكم الله، وهذا أمر الله، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأسألكم: هل نحن مخيرون أن نختار الشريعة أو نختار غير الشريعة؟ بعد هذا الذي سمعتم، بعد هذه الآيات التي وقفتم عليها والنصوص التي سمعتموها، الجواب: لا، لا خيار، إن الحكم إلا لله العزيز الغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمة كلها أجمعت على وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، ولا يختلف مسلمان يوحدان رب العالمين في أن تحكيم الشريعة فرض واجب، يجب التحاكم إليها ويجب تطبيقها. وهذا الإجماع لا يحتاج إلى أن ننقله عن أحد ممن نقلوا الإجماع من أهل العلم، فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله، وهذا الأمر من صلب الدين كما قلنا، ليس فيه مجال للاختلاف ولا للترجيح ولا لغير ذلك، بل الأمة كلها مجمعة على وجوب تحكيم الشريعة الغراء. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله في معنى كلامه: وهذا الأمر، أي الحكم بما أنزل الله عز وجل، أمر متفق عليه لا يختلف فيه البتة أدنى اختلاف، في أنه لا بد من التحكيم أو التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى ونبذ ما عداها وما خالفها، إلى آخر ما قال رحمه الله. بل إن العقل والمنطق والقياس يقول بوجوب تحكيم الشريعة. إن هؤلاء الذين يشرعون للناس القوانين الوضعية يستحضرون أكبر الخبراء من الشرق والغرب، وأكبر العلماء بالقانون، أكبر الخبراء وأكبر العلماء تستحضرهم هذه الدولة لوضع دستورها الجديد ولوضع قانونها الجديد الذي يحكم به الناس. فإذا كان هذا شأن أي دولة من الدول، تستحضر أكبر الخبراء والعلماء لوضع القانون، فهل هناك أحد أعلم من الله؟ وهل هؤلاء الخبراء أعظم خبرة من اللطيف الخبير الذي خلقهم؟ فما الأولى إذن؟ أليس الأولى أن يترك هؤلاء الخبراء وهؤلاء العلماء، لأنهم مهما علموا فهم جهلاء، لا يعرفون طبيعة أحوال العباد، ولا يستطيعون أن ينظموا شيئا إلا أخلوا بأشياء كثيرة جدا. أليس من الأولى أن يترك هؤلاء جميعا وأن يلجأ إلى اللطيف الخبير خالق الخبراء وخالق العلماء وخالق المفكرين وخالق المقننين، والذي ذكر في كتابه أن من شرع من دونه فقد كفر؟ وهذا لون آخر من ألوان الكفر الأكبر، أن يأتي إنسان ويشرع شريعة أخرى من دون الله. قال الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم استشهدوا التاريخ وانظروا كيف كانت حال الناس حين حكموا بالشريعة الإسلامية، وكيف كانت أحوالهم حين تخلوا عن تحكيم الشريعة. إن هذا يحتاج منك إلى أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ويحتاج منك إلى أن تقرأ تاريخ الخلفاء الراشدين كله، ويحتاج منك إلى أن تقرأ فتوحات الإسلام، تقرأ تاريخ الفتوحات الإسلامية لمصر ولفارس وللروم ولسائر البلاد، وترى كيف كانت معاملة المسلمين لغير المسلمين. إنك بحاجة إلى أن تقرأ حتى التاريخ الذي كتبه بعض المنصفين من الغربيين المؤرخين، حين كانوا يقولون: لما دخل المسلمون بيت المقدس عاملوا المسيحيين بكل مسالمة وعفو ورحمة، وحين دخل المسيحيون بيت المقدس وصلت الدماء إلى ركب الجمال وإلى ركب الخيول. إنك بحاجة إلى أن تقرأ الرسالة التي أرسلها أهل الشام إلى الصحابي الكريم أبي عبيدة أمين هذه الأمة رضي الله عنه، يستنجدون بالمسلمين وهم نصارى، يقولون لهم: تعالوا أيها المسلمون واحكموا فينا بشريعتكم، فإنكم أرأف وأرحم بنا من الروم، وهم إخواننا وعلى ديننا. هذه رسالة أهل الشام إلى أصحاب النبي الهمام عليه الصلاة والسلام، وهم نصارى، هؤلاء نصارى يستنجدون ويريدون أن يحكموا بشريعة الله. النصارى في مصر، وأنا أعجب من نصارى اليوم ولغدرهم ولخستهم، كيف لا يرجعون إلى تاريخ آبائهم وأوائلهم. النصارى في مصر استنجدوا بعمرو بن العاص رضي الله عنه حتى يخلصوهم من الرومان ومن ظلمهم وقهرهم. فلما دخلها عمرو بن العاص عم الأمن والأمان البلاد بتطبيق شريعة رب العباد تبارك وتعالى. فيا أيها المسلمون، ويا كل من قال لا إله إلا الله، اعلم أنه لا حكم إلا لله، واعلم أنه لا يصلح البلاد والعباد إلا شرع الله. يا أيها المسلمون، ارجعوا إلى دينكم ولا تتخلوا عن مبادئ دينكم. يا أيها المسلمون، اتحدوا، اتقوا الله واجتمعوا. يا أيها المسلمون، يا أيها السلفيون، يا أيها الإخوان، يا أيتها الجماعة الإسلامية، يا كل من قال لا إله إلا الله، اتقوا الله واجتمعوا على كلمة الله، واتفقوا جميعا على المطالبة بتطبيق شريعة الله. يا أيها المسلمون، العلمانيون والليبراليون والشيوعيون والملحدون هم فيما بينهم متفرقون، بأسهم بينهم شديد، لكنهم عليكم وضدكم مجتمعون. أما آن لكم أن تجتمعوا؟ إنهم جميعا قد اجتمعوا لإهلاككم، قد اجتمعوا لإزهاق أرواحكم، قد اجتمعوا لتدمير شريعتكم، قد اجتمعوا ليحكموا فيكم بما يريدون لا بما يريد الله. أما آن لكم أن تجتمعوا على شريعة الله؟ يا أيها الإخوان المسلمون، أنتم إخواننا، أنتم أحبابنا، إلى متى تتنازلون؟ إلى متى تتراجعون؟ إلى متى هذه المناورات السياسية؟ ومع من؟ لما خرج الناس في الجمعة يطالبون بتطبيق الشريعة، قلتم أنتم نحن رفضنا هذه الشعارات التي رفعت، فأي شعار ترفعون؟ وقد كان الشعار الشعب يريد تطبيق شرع الله. يا إخواننا، يا إخواننا، أناديكم والله من صميم قلبي، وأعلم أن فيكم من يسمعني الآن، وأقول لمن يسمعني الآن منكم، بلغ هذا إلى قيادتك. أما آن الأوان أن نجتمع؟ أما آن الأوان أن نكون صفا واحدا نطالب كلنا بتطبيق شرع الله؟ لما وضعت المبادئ فوق الدستورية قلتم نحن موافقون على المبادئ فوق الدستورية. سبحان الله، فما معنى الدستور إذن؟ وما معنى وجود الدستور إذن؟ لما رفع الناس شعار الإسلام قلتم نحن رفضنا هذه الشعارات وانسحبنا أو لم نحضر. يا إخواننا، يا إخواننا، ليس الوقت الآن وقت المناورات، الأمر جلي واضح. العلماني المجرم بيقول أنا مسلم بس مش عايز الإسلام، بيقول أنا مش عايز الدين، بيقول أنا مش عايز ربنا يحكمني، والله بيقولها. ما أنش الأوان إن احنا كلنا نقول نريد شرع الله. يا أيها المجلس العسكري، استأمنك الناس وتريد أن تخونهم؟ تريد أن تخونهم؟ ما بالك أيها المجلس تميل إلى حفنة وإلى حثالة من العلمانيين الخبثاء وترمي الشعب كله خلف ظهره. اعلم أيها المجلس، أنا لن أخوفك بثورة ولن أخوفك بتجمع شبابي قد تعودت عليه، ولن أخوفك بأن هؤلاء الشباب ربما أمسكوا سلاحا يوما من الأيام ونعوذ بالله من ذلك، ولن أخوفك أيها المجلس من انقلاب يحدث في داخل جيشك أنت من داخلك، لن أخوفك بهذا كله وقد يحدث هذا كله، ولكني أخوفك بالله، أخوفك بملك الملوك. اعلم أيها المجلس الأعلى للقوات أن الله أعلى منك، وأن الله فوقك، وأن الله أقوى منك، وأن الله قادر عليك، وأن الله الذي أزاح اللا مبارك قادر أن يدمدمك. اعلم أيها المجلس، الميال إلى العلمانية والميال إلى الليبرالية والمضيع لحقوق المسلمين والذي يريد أن يرد الظلم من جديد إلى المسلمين، اعلم أن الله فوقك وأنه مطلع عليك، ونحن لن نقول لك إننا سنقف وسنتظاهر وسنثور وسنحتج وسنتذمر، لا، أنا شخصيا أقول لك أفوض أمري فيك إلى الله، هو حسبنا ونعم الوكيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. إن كنت تريد أن تعود بالبلد إلى ما كانت عليه فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن كنت تريد أن تحكم نفس العصبة المجرمة أو ثلة أخرى والمجرمون كثر، تريد أن تحكمهم في مصائر الشعب ومصالحهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن كنت أن تريد أن تردها عوجاء كما كانت فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم من أراد هذه البلد بخير وبصلاح فوفقه إلى الخير والصلاح. واللهم يا حي يا قيوم يا ملك يا ذا الجلال والإكرام يا جبار يا قهار، من أراد هذه البلد بسوء أو ظلم أو أن تحكم بغير شرع الله فاللهم دمره، واللهم مزقه، واللهم أحرقه، واللهم أرنا فيه عجائب قدرتك مهما كان وأينما كان. اللهم من أراد إصلاح هذه الأمة ورفع راية الإسلام فيها فمكن له يا رب العالمين، ومن أراد فساد هذه البلد وتحكيم القوانين الوضعية فيها فدمدم كيده ومزق شمله يا رب العالمين. اللهم من أراد لهذه البلد أن تحكم بشريعة الله فمكن له يا رب، ومن أراد لهذه البلد أن تحكم بقوانين فرنسا وبلجيكا وقوانين الكفار فدمدمه يا عزيز يا قهار، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، دمر أعداء الدين، دمر أعداء الدين، دمر أعداء الدين، مزق شمل أعداء الدين، دمر كيد أعداء الدين، فرق جمع أعداء الدين من اليهود والصليبيين والعالمانيين والليبراليين والروافض والمنافقين ومن حارب هذا الدين تحت أي مسمى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نصرك للموحدين، والله يا رب إنا نريد أن تطبق شريعتك، نقسم لك وأنت على ذلك شهيد أننا نريد أن نحكم بشرعك، والله يا رب تكاد قلوبنا تتمزق حتى نحكم بشرعك. فاللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك، حكم فينا سنة رسولك. يا رب إننا نشتاق إلى أن نذوق طعم العدل، نشتاق إلى أن نذوق طعم الرحمة، نشتاق إلى أن نذوق طعم الأمان، نشتاق إلى أن نذوق طعم الرخاء، نشتاق يا ربي إلى أن نذوق طعم السلام، ونعلم أن هذا كله لا يأتينا إلا إذا حكمنا شرعك. فحكم فينا شرعك، حكم اللهم فينا شرعك. يا ربي إن كان المجلس الأعلى يستعلي علينا فأنت العلي الأعلى، يا ربي إن كانت قوة أمريكا تستكبر علينا بأنها أكبر فالله أكبر. اللهم فنصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم فرجك، اللهم فرجك، اللهم رحمتك بالمسلمين. نعوذ بك أن يعود الأمر إلى ما كان عليه، نعوذ بك أن نعود لنظلم من جديد ونسحق من جديد، نعوذ بك أن يعود الباطل فيحكمنا من جديد. اللهم إنا نسألك أن نحكم بشرع رب العبيد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم فرج كرب إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم يا عزيز يا غفار، انتقم من الكافر البعثي النصيري العلوي بشار. اللهم اهزم جنده، اللهم اهزم حزبه، اللهم شتت شمله، اللهم دمر كيده، اللهم انصر المسلمين عليه وعلى جنده. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. فرج كروب المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي أفغانستان، وفرج كرب أهل السنة في العراق. اللهم فرج كروب المسلمين في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم فرجك لكل موحد يوحدك يا رب العالمين، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا تؤاخذنا بذنوبنا وتب علينا لنتوب، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما سمعتم، ولا تنسوا مسجدكم المبارك من جودكم وبذلكم. نريد أن نتم المسجد، ونريد أن نفرش لإخوانكم الساحة الخارجية إذا ازدحم المسجد، فأعينونا على ذلك أعانكم الله. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون